أختنا تقول في زمننا هذا كثرة الفتن، فكيف تحصن الفتاة نفسها عن هذه الفتن؟ تقلل من الخروج من المنزل، وتحرص على التمسك بالسنة في هذا، فإن المرأة مأمورة بالقرار في بيتها، وأن لا تخرج منه إلا لأمر لا بد لها من الخروج له، كأن تخرج لعمل أو لأمر لا يمكن أن يقضيه لها غيرها. إذا كان كذلك فلا حرج عليها، وإذا خرجت لمثل ذلك خرجت متسترة ساترة جميع بدنها، وتجنبت الألبسة التي من شأنها أن تظهر تقاطيع جسد وتبرز أحجام الأعضاء، وابتعدت عن الطيب ابتعادا كاملا. فإن أي امرأة تخرج من بيتها متعطرة حكمها حكم الزانية، وتلعنها الملائكة حتى ترجع. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من خرج متعطرة أن تعود لتغسل الطيب عنها. من أرادت العافية ورغبت في السلامة فلتأخذ بأسبابها. منزل المرأة هو صومعتها العالية، وهو برجها الذهبي، وهو أرشها الكريم. والمرأة المتجولة في الشوارع والمتنقلة من متجر إلى متجر، والمتعرفة لأنواع البضائع وأسعارها، والمتبادلة مع الرجال المخاطبات دون ما ضرورة، امرأة مبتذلة بعيدة عن كمال الصيانة. فالواجب على الرجال أن يكونوا قوامين على النساء، والواجب على النساء أن يعرفن ما هو أشرف موضع لهن، وما الذي ينبغي منهن. إنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يرد العافية يجد سبيلها واضحة، ومن يستعن بالله يجد من ربه عونا لا حدود له. فنسأل الله الإعانة على الخير والعصمة من الشر، والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.